أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الرابع والأربعون، الاستعارة التصريحية التحقيقية المجردة. الاستعارة المجردة القسم الثاني، الاستعارة المجردة. وعلى هذا القسم نبه المصنف رحمه الله حين قال: ومهما يلتئم بالمستعار له تجريدا وسيم، ومهما يلتئم بالمستعار له تجريدا وسيم. ومهما أي شيء زائد على القرينة يلتئم بالمستعار له، أي يوافق ويناسب المستعار له وهو المشبه في معناه أو وصف خاص به تجريدا وسيم، أي علم حال كونه تجريدا، أي علم حال كونه تجريدا. هكذا معنى قول المصنف هذا. ومهما أي شيء زائد على القرينة يلتئم بالمستعار له، أي يوافق ويناسب المستعار له وهو المشبه في معناه أو وصف خاص به تجريدا وسيم، أي علم حال كونه تجريدا. قصد المصنف رحمه الله أن الاستعارة التصريحية التحقيقية إذا اقترنت بما يتفق مع المستعار له من حيث معناه أو من حيث وصف من أوصافه تسمى بالمجردة، تسمى تلك الاستعارة بالمجردة. وسميت بذلك لتجريدها عن جزء من المبالغة التي تبنى عليها الاستعارة أصلا. والمبالغة هي دعوى اتحاد المشبه به والمشبه، وادعاؤهما من جنس واحد، أي إن المجردة أضعف وأنقص من حيث المبالغة، إذ المبالغة هي المرادة بالاستعارة في أصل بنائها. مثال المجردة كقول كثير عزة. وكثير عزة شاعر معروف عربي متيم، أي معروف بالعشق، من أهل المدينة المنورة، وهو من شعراء الدولة الأموية، واسمه كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي بن عويمر الخزاعي. وقد كان معروفا بعشقه لعزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية الكنانية. قلنا مثال المجردة كقول كثير عزة: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المال. غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا علقت لضحكته رقاب المال. قصد الشاعر أن الممدوح سخي كثير العطاء، فإذا تبسم وضحك علقت أمواله في أيدي السؤال وأخذوها لأنه لا يمنعهم منها، فكأنها مستباحة لهم بمجرد تبسمه وضحكه. والغمر في قول الشاعر غمر الرداء، والغمر هنا بالفتح غمر، والغمر هنا بالفتح بمعنى الكثير، فهو الملائم والموافق للمستعار له الذي هو العطاء، للمستعار له الذي هو العطاء، لكونه وصفا من أوصافه، لكونه وصفا من أوصافه. والاستعارة المجردة وقعت في لفظ الرداء، غمر الرداء وقعت في لفظ الرداء، فقد اقترنت بما يلائم المستعار له الذي هو العطاء، اقترنت بما يلائمه من الغمر، غمر الرداء من الغمر. والقرينة هي قوله إذا تبسم ضاحكا، وهو سياق الكلام. التقرير: شبه العطاء، تقرير هذه الاستعارة غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا، شبه العطاء بما يلقى على ما يلبس المسمى بالرداء بجامع ستر ما يجب ستره في كل، لأن العطاء يصون ويستر عرض صاحبه كما يصون ويستر الرداء ما يلقى عليه. واستعير اسم المشبه به وهو الرداء للمشبه وهو العطاء، وحذف المشبه وصرح باسم المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية المجردة الأصلية. مثال آخر نحو رأيت بحرا في مسجد يعظ الناس موعظة بليغة، مثال آخر للاستعارة المجردة نحو رأيت بحرا في مسجد يعظ الناس موعظة بليغة. فكلمة بحرا في المثال استعارة تصريحية تحقيقية أصلية مجردة لاقترانها بما يلائم المستعار له الذي هو العالم، والمستعار له البحر، لاقترانها بما يلائمه وهو يعظ الناس، قلنا مجردة لاقترانها بما يلائم المستعار له، لاقترانها بما يلائمه وهو يعظ الناس موعظة بليغة، يعظ الناس موعظة بليغة. والقرينة في المثال هي في مسجد، رأيت بحرا في مسجد، والتقرير واضح. علي أجموح بتاريخ يوم الاثنين 30 مارس سنة 2020 من الميلاد الموافق للخامس من شعبان عام 2441 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.